التغيرات التي تحصل في الأرض، ولا في أنفسكم من الأمراض والأسقام والمصائب والهموم والأحزان، هذه كلها مصائب يكرهها الناس وتؤثر عليهم وتشق عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قدرها عليهم بحكمة منه سبحانه وتعالى، قدرها عليهم، لا تحصل عفوا أو مصادفة أو صدفة، وإنما هي مقدرة ومكتوبة في اللوح المحفوظ، إلا في كتاب، يعني إلا وهي مكتوبة في كتاب، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله به ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. حينما خلق القلم قال له اكتب، قال يا ربي ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ما يجري مما يريده الناس ويرغبونه من النعم ومما يكرهونه من المصائب والنقم فإنه لا بد أن يجري، لا مناص منه، لأن الله قدره وكتبه في اللوح المحفوظ كما سمعتم في الحديث. الله سبحانه وتعالى قدر المقادير، علمها سبحانه وتعالى، علم ما كان وما يكون، وهذه مرتبة العلم، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وهذه مرتبة الكتابة. ثم إذا حان وقتها فإن الله يخلقها ويوجدها في وقتها، كل شيء في وقته، لا يسبق وقته أبدا المقدر. فإذا جاء وقتها شاءها الله سبحانه وتعالى وأرادها ثم أوجدها في وقتها. والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، تعلم أنه مقدر، أن الله قدره. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع: مرتبة الأولى مرتبة العلم، وهي أن الله علم ما كان وما يكون في الأجل. المرتبة الثانية أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة أن الله شاءه عند حدوثه، شاءه وأراده، فلا يكون شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. المرتبة الرابعة خلقه وإيجاده، خلقه وإيجاده، هذه أربع مراتب لا بد من الإيمان بها، من نقص منها مرتبة لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. ثم قال جل وعلا: إن ذلك، أي كتابة هذه الأشياء وإن كانت كثيرة ومختلفة، فإن كتابتها في اللوح المحفوظ يسيرة على الله. لا يقول أحد كيف إن هذه الحوادث من أول الخليقة إلى آخرها كيف تكون مكتوبة في اللوح المحفوظ؟ وهذا بمقياس العقول، الله جل وعلا لا يقاس بعقول الناس، فهو عليه يسير. وإن كان هذا شاقا علينا، لو أنك تبي تكتب أشياء كثيرة يشق عليك هذا بلا شك، وربما يصاب بصرك من كثرة الكتابة تتعب، لكن هذا لا يشق على الله جل وعلا، هذا يسير على الله سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا يشق عليه أبدا، فلا يستغرب على قدرته شيء سبحانه وتعالى، لأنه لا يقاس بخلقه. إن ذلك على الله يسير. ثم بين الحكمة من إخبارنا بذلك، فقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإنك إذا علمت أن هذه المصيبة مقدرة وأنه لا بد من حصولها مهما حاولت، فإن هذا يهون عليك، يهون عليك وقع المصيبة إذا علمت أنها لا بد أن تصيبك وأنه لا ينفع منها الحذر ولا التوقي، فإنك حينئذ يهون عليك الأمر

ما يتكل على القدر يقول الإنسان الله مقدر علي هو يبي يحصل ولا يبذل الأسباب، لا للأسباب يفعل الأسباب الجالبة للخير ويفعل الأسباب الواقية من الشر، يفعل الأسباب ولكن إذا لم يحصل مقصوده فإنه يرضى ويسلم، كما قال تعالى ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، هذا هو المؤمن. فالإيمان بالقضاء والقدر يضع عن الإنسان يضع عنه هموما كثيرة ويريحه ويطمئن، ففيه فائدة عظيمة للإنسان لكي لا تأسوا على ما فاتكم، هذه فائدة الإيمان بالقضاء والقدر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ثم قال جل وعلا والله، هذا تعقيب في ختام الآية، والله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب بمعنى أنه يبغض، إذا انتفى الحب وجد البغض، فالله يحب ويبغض سبحانه من صفات أفعاله أنه يحب أهل الإيمان وأهل التوحيد ويبغض أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الكبر، ولا يحب كل مختال، هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل وإثبات البغض، لا يحب كل مختال، والمختال هو المتكبر في نفسه، متكبر في نفسه ومعجب بنفسه، هذا مختال، فخور على الناس يفخر على الناس يترفع عليهم، فالمؤمن يتواضع لله ويتواضع لإخوانه المسلمين، إذا آتاه الله نعمة فإنه لا يتكبر في نفسه ولا يتكبر على الناس، بل يتواضع لله ويشكر الله عز وجل، والله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال جل وعلا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، الذين يبخلون عن الإنفاق في سبيل الله فلا يخرجون الزكاة والنفقات الواجبة لعوائلهم ولأهل بيوتهم والنفقة المستحبة على المحتاجين من المسلمين فهم يبخلون، والبخل آفة وخصلة ذميمة يبغضها الله ويبغضها الناس، فالبخيل مبغض عند الله وعند الناس حتى عند أولاده يبغضونه، والسخي محبوب عند الله وعند الناس، ويغطي العيوب، يغطي عيوبه بالسخاء، أما البخيل فإنه يبغض عند الله وعند خلقه. الذين يبخلون فلا ينفقون في وجوه الخير، إذا أعطاهم الله شيئا من المال من الجاه من العلم ينفقون مما أعطاهم الله على غيرهم، ويحسنون إلى الناس كما أحسن الله إليهم، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا يكفي أنهم يبخلون في أنفسهم بل يأمرون الناس بالبخل ويخوفونهم من الإنفاق ويقولون أنتم سفهاء أنتم مبذرون أنتم مغفلون تصدقون على الناس وتصدقون على أهل بيوتكم ينفد اللي عندكم يخلص، أنتم ما تحسنون التصرف، هم يأمرون الناس بالبخل ويحذرونهم من الجود والسخاء، هؤلاء الله جل وعلا يبغضهم ويمقتهم، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هذا ذم لهم، فالمسلم يكون كريما في نفسه ويحث على الكرم والإنفاق في سبيل الله، هذا هو المؤمن. أما المنافق فهو بالعكس يبخل في نفسه ويحث الناس على البخل، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني يتفرقون، أنت ما جمعها الناس عند محمد إلا نفقاتكم، رد الله عليهم فقال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، فالرزق من الله سبحانه وتعالى، لكن أنفق ينفق عليك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا توعي فيوعي الله عليك، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالمؤمن ينفق مما أتاه، لكن من غير إسراف ومن غير بخل، توسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، التقتير هو البخل، وكان بين ذلك قواما، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقيل إن قول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل بدل من قوله والله لا يحب كل مختال فخور، فسره بقوله الذين يبخلون، قيل هذا. ولكن الراجح إن قول الذين يبخلون مستأنف وليس له علاقة بما قبله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ومن يتولى بنفسه ويعرض عن طاعة الله وعن الإنفاق في سبيل الله فإن الله غني حميد. الله ليس محتاجا إلى خلقه حينما يحثهم على الإنفاق وعلى الصدقة وعلى بذل الخير، ويطلب منهم القرض، أن تقرضوا الله قرضا حسنا، ليس هو بحاجة إلى ذلك، وإنما هم الذين يحتاجون إلى هذا، لأن ما ينفقونه خير لهم ويعود عليهم بالنفع، فهم المحتاجون إلى ما ينفقون، والله أمرهم بذلك لمصلحتهم لا لنفع يعود عليه سبحانه وتعالى، فإنه غني حميد سبحانه وتعالى. حميد بمعنى محمود، فعيل بمعنى مفعول، فهو محمود على كل ما أمر وكل ما فعل وكل ما قدر، فإنه محمود سبحانه وتعالى في أفعاله وتقديراته، محمود على كل حال سبحانه وتعالى. فإن الله غني حميد، ليس بحاجة إليكم ولا إلى نفقاتكم ولا إلى أموالكم، وإنما أنتم المحتاجون، فأنفقوا خيرا لأنفسكم كما قال جل وعلا: وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ما تنفق لأن الله محتاج إليه فتكون من الذين قالوا، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هذه مقالة المنافقين والكفار. أما المؤمن فإنه يفرح إذا أعطاه الله مالا، يشكر الله ويفرح ببذل الخير وبذله، لأنه لنفسه، لأنه يقدم وما تقدموا فلأنفسكم، وما تقدموا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فهذا لك، أنت تنفق لك، ما هو لغيرك، وله بالقصد من إتلاف المال، المقصود تنمية المال، لأن الزكاة تنمي المال، ولذلك سميت زكاة، من الزكاة وهو التمام والطهر والتنمية، الزكاة تنمي المال. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، الصدقة تنمي المال، عكس ما يظنه ضعاف الإيمان أنها تنقص المال، هي وإن نقصته حسا إلا أنها تنميه وتباركه معنا. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثم قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، من فضل الله على عباده أنه أرسل إليهم الرسل لتدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر وتهديهم إلى الجنة. إرسال الرسل: قد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي المعجزات الباهرة التي لا يطيقها البشر، تدل على صدقهم وأنهم رسل من عند الله. فالبينات هي الأمور الخارقة للعوائب، ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، مثل قلب العصا حية لموسى عليه السلام، ومثل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى عليه السلام. هذه بينات ومثل القرآن العظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم المعجزات، لا يعدله شيء من المعجزات. لأنه كيف يكون رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا حضر دراسة ولا قرأ كتب ولا، ثم ينزل عليه هذا الكتاب العظيم الذي أعجز الجن والإنس، أعجز الجن والإنس أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، فهو أعظم البينات وأعظم المعجزات على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما يقرأ الكتب عليه الصلاة والسلام ولا يخط يكتب، فهو أمي، ومع هذا نزل عليه كتاب ما نزل على الأنبياء مثله. فهذا أعظم البينات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد أرسلنا رسلنا بالبينات، المعجزات الباهرة التي تدل على صدقهم، وليست من صنعهم، وإنما هي من صنع الله عز وجل ولا من صنع البشر، ولا يقدر أحد أن يأتي بمثلها. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني المعجزات، وأنزلنا معهم الكتاب، الكتاب اسم جنس أي جميع الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، فالكتاب هذا اسم جنس لا يقصد كتابا معينا، وإنما يقصد جميع الكتب التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهداية الخلق. والميزان، وأيوة أنزلنا معهم الميزان وهو العدل، الميزان هو العدل الذي لا ميل فيه ولا جور، يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم وينصف المظلومين من الظلمة، فهو عدل، جاءت الرسل بالعدل بين الناس. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الميزان هو العدل بين الناس، فالرسل جاءوا ليحكموا بين الناس بالعدل. وتمت كلمة ربك، أي كلامه سبحانه وتعالى، صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. فالرسل جاءوا بالكتاب من عند الله، وجاءوا بالعدل بين الناس، لا يميلون مع أحد ولا يحيفون مع أحد، بل يقيمون العدل بين الناس حتى مع الكفار، لا يجورون على الكفار ويظلمونهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، فالعدل واجب حتى مع الكفار، فلا يجوز الظلم والجور حال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، المظلوم أيا كان لا تظلم الناس. ليقوم الناس بالقسط، أنزل الله الكتاب والميزان لأجل أي شيء؟ ليقوم الناس بالقسط وهو العدل، فيحكمون بالكتاب المنزل بالوحي، يحكمون بين الناس بذلك، ليقوم الناس بالقسط. ثم قال: وأنزلنا الحديد، أي خلقنا الحديد. فالإنزال له معاني، الإنزال يكون من الله جل وعلا كإنزال القرآن، ويكون الإنزال من شيء إلى شيء، من الجبل مثلا إلى الأرض. ومن الحديد من أين جاء؟ هو جاء من السماء؟ ها؟ الحديد نزل من السماء؟ لا، الحديد يؤخذ من إيش؟ يؤخذ من المعادن التي في الجبال وفي الأرض. فالإنزال هنا المراد به أن الله أوجد الحديد وخلقه لهم وأودعه في الأرض. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، الحديد فيه بأس شديد، سلاح بأنواعه، الفتاكة، الأسلحة اليدوية والأسلحة غير اليدوية والأسلحة الثقيلة كما هو معلوم الآن، هذا من الحديد. أنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ما مناسبة ذكر إنزال الحديد مع إنزال الكتاب؟ مناسبة عظيمة، أن الذي يمتنع من الكتاب ولا يقبله فإنه يجاهد بالسيف والسلاح بالحديد، فالذي لا ينفع معه الكتاب يستعمل معه الحديد وهو الجهاد في سبيل الله، وإقامة الحدود على من امتنع وعن قبول الحق، هذا جزاؤه. ولا يترك ويقال الناس أحرار كما يقوله المنافقون الآن والكفار، الناس أحرار، حريص الرأي، الرأي والرأي الآخر، لا تصادرون الآراء، هذا كلام كفر والعياذ بالله. الله يقول وأنزلنا الحديد، فالذي لا يقبل الكتاب الذي هو في صالح البشرية وهو العدل وهو الرحمة وهو الحكمة، هذا ما له إلا الحديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، سلاح متنوع لأجل حماية الشريعة من العابثين، وحماية هذا الكتاب وهذا الميزان والعدل من العابثين به، حكمة عظيمة ومنافع للناس. يعني والحديد فيه منافع للناس كما تعلمون الآن، المراكب البرية والجوية والبحرية والأواني والقدور والسكاكين، ومنافع للناس في الحديد تأخذونها من صناعات المكاين، المكاين المختلفة، متحركات للسير ولضخ المياه ولفوائد كثيرة من الحديد، ومنافع للناس لا تحصر، ما ظهر وما لم يظهر وسيظهر في المستقبل، الله أعلم به، كل هذا في الحديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، يعلم الله من يجاهد في سبيله ويبلغ رسالته بالغيب، والغيب ما غاب عن الناس، فالمسلم لا يشاهد، لا يرى الله سبحانه وتعالى، لا يرى الملائكة، لا يرى حتى الذين ماتوا، الرسول مات عليه الصلاة والسلام، أنت لا تشاهده، ولكن تصدق به، تصدق به وتؤمن به وتستدل عليه بما ورث صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والعلم النافع والمعجزات، تصدق به وأنت لم ترى. من ينصره ورسله اعتمادا على الإيمان بالغيب، ما غاب عنك ولم تره لكن تصدق به وتنصره، هذا من الحكمة في إنزال الكتاب والعدل والحديد، ليعلم الله من ينصره ورسله، ينصر رسله، فمن نصر الرسل فقد نصر الله سبحانه وتعالى. فالذي يؤمن بالرسل ويحبهم ويدافع عنهم فإنه هذا من الإيمان بالله عز وجل، لأنهم رسل الله عز وجل، ويطيعهم هذا مطيع لله عز وجل. وليعلم الله من ينصره ورسله، فإذا أسيء إلى نبي من الأنبياء فإنك تدافع عنه باللسان وبالسلاح. لو أن أحدا سب موسى عليه السلام أو سب عيسى أو سب داود أو سب أحدا من الأنبياء، يجب عليك النصرة، لا تسكت، بل تدافع عن الرسل بلسانك وقلمك وبالسلاح إذا استدعى الأمر إلى هذا، لأن هذه من نصرة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، مع أنك لا تراهم لكن لإيمانك بالغيب تدافع عنهم. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، الله جل وعلا ما رأيته لكن دلت عليه مخلوقاته وآياته سبحانه وتعالى وإخبار الرسل عنه سبحانه وتعالى، فأنت آمنت به إيمانا يقينا لا يتطرق إليه شك. الرسل ما رأيتهم لكن آمنت بهم، لأن الله أخبر أنه أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فتؤمن بهم وتنصرهم وتدافع عنهم أشد مما تدافع عن نفسك وأولادك، من ينصره ورسله بالغيب. ثم قال إن الله قوي عزيز، الله ليس بحاجة إلى نصرة، وهو قادر على أن ينصر رسله وينتقم ممن بغى عليهم، لكنه يمتحنكم أنتم، من هو الذي يصبر ويجاهد ويدافع عن دينه وعن عقيدته، والذي يخلد إلى الأرض ويستسلم ولا يهتم، وإلا فالله جل وعلا قوي عزيز، ليس بحاجة، قوي

الشح أن تطمع بما في أيدي الناس، والبخل أن تمنع ما عندك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حصل من بعض الصحف الأجنبية بإعادة نشر الصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فنرجو منكم توجيه كلمة للمسلمين عموما ولطلبة العلم خصوصا فيما يجب عليهم تجاه ذلك، وما هو العمل الذي تبرأ به ذممهم؟ ما سمعتم. ليعلم الله من ينصره، وليعلم الله من ينصره ورسله. والنصر يكون باللسان، يكون بالكتابة والاستنكار، وإذا جاهد المسلمون الكفار عند ذلك بقيادة إمامهم فهذا أيضا من النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إطلاق لفظ غير المسلم على الكافر، وأن هذا أحسن لا سيما مع ضعف المسلمين، وأن هذا من الخطاب الحضاري، فهل هذا صحيح؟ هذا باطل. الله سمى الكفار كفارا، وسمى المنافقين، وسمى الفاسقين، فلا نغير الأسماء، لا نغير الأسماء الشرعية من أجل إرضاء الكفار، ونقول هذا حضاري وهذا تغيير الخطاب الديني، هذا كله من تغيير الكتاب والسنة، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة أن بعض علماء الإعجاز العلمي اكتشف أن في الحديد معدن لا يوجد في الأرض، ويقول ذلك مصداق للآية الكريمة وأن الحديد أنزل من السماء، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام جاهل، ما هو كلام عالم، هذا كلام جاهل. الحديد خلق في الأرض، قدر فيها أقواتها من الحديد وغيره، فلم ينزل من السماء حديد. نعم. أحسن الله إليكم. والإنزال يختلف باختلاف موارده. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نقرأ في بعض المؤلفات أن في آخر الزمان، والتي يكون فيه القتال بين المسلمين وأعدائهم، يكون بالسيف، وأن الأسلحة الثقيلة تنتهي، فهل هذا صحيح؟ وهل يمكن اعتبار آلة إنزال الحديد دليل على أن الذي أنزل الحديد وأوجده قادر على أن يرفعه فيخفيه؟ لا، ما يرفعه، ما يجاهدون اليهود في آخر الزمان إلا بالحديد، لكن الحديد يختلف، يكون أسلحة ثقيلة ويكون أسلحة خفيفة، وربما يكون في بعض القتال السلاح الخفيف أيسر وأقرب من السلاح الثقيل وأفتك بالعدو. نعم. فلا يختلف باختلاف الأحوال والخلاف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض علماء العلوم والآفاق إن الحديد صنع بدرجة حرارة عالية لا توجد في الأرض، ووجدت في النجوم، وأن الحديد قد جاء إلى الأرض. كل هذه خرافات وأكاذيب لا يعتمد عليها، تخرصات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا نزلت ببعض الناس مصيبة، يقول بعض الناس: فلان مسكين ما يستاهل، فما حكم هذه المقولة؟ هذا لا يجوز الكلام، هذا ما يستاهل، ما يستحق هذا، هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، هذا اعتراض على قدر الله وقضاء الله، أعلم منك وأعلم بما يناسب، وأن تقول فلان طيب وفلان ولا يستحق أنه يصاب، الله أعلم منك وأحكم، ربما أن مصيبته أحسن له وآجر له، الله يعلم ما يصلح عباده. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ومعلوم أن آدم عليه السلام قبل نوح عليه السلام، فما هو الأول منهما؟ الرسل، نوح هو أول الرسل، أما الأنبياء فمن آدم عليه السلام، فرق بين الأنبياء والرسل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إن من بني جلدتنا ومن يتكلم بألسنتنا من يرى التقارب بين الأديان، فهل يكون هذا كافر بعينه؟ وما هو الواجب تجاه أمثاله؟ إذا كان جاهلا فلا بد أن يتعلم، أما إذا كان متعمدا ويعلم أن دين النصارى التثليث ودين اليهود الكفر والإلحاد، فلا يجوز له أن يعدله بالإسلام. ثم لو فرضنا أن دين اليهود ودين النصارى باقي على ما هو عليه ولم يغير ولم يبدل، فقد نسخ بالقرآن، نسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبق دين إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يعطى أهل الكتاب في هذا الزمن وما بعده الكفلين من الأجر إذا آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا عام، نعم، يعطون إياه في أي وقت آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للمرأة البقاء مع زوج يضربها ويشتمها وتقول هذا الذي قدره الله علي فسوف أصبر؟ طيب، إذا صبرت عليه هذا طيب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت أحد طلاب العلم يقول إنه لم يرد بدليل واضح قرن الصحابة رضي الله عنهم. يقول إنه لم يرد بدليل واضح قرن الصحابة رضي الله. إيش؟ قرن من الاقتران. قرن. ما أدري إيش تسمى. يقول قرن. أحسن الله إليك. قرن إيش؟ من باب العطف والاقتران. ما أدري إيش تسمى. يقول أنه أرض. أرض ولا قرن ولا؟ قرن. أحسن الله إليك. بالنون. قرن وش فيه؟ يقول إنه لم يرد بدليل واضح قرن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة عليه، بل الوارد الصلاة عليه وعلى آله فقط. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على آل أبي أوفى، صلى على آل أبي أوفى، والله أمرنا أن نصلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وأن نصلي على محمد وعلى آل محمد. والآل هم الأتباع، الآل يشمل الأقارب ويشمل الأتباع، فهم آله. فكيف يقول هذا أنه لم يرد؟ سبحان الله. لكن الآن فشل الجهل حتى عند المتعالمين، والمتعلمين ما يفكرون ويجيبون كلاما من عندهم، اخترعونه من عندهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله عز وجل إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يقول السائل: نريد منكم التفسير الصحيح أو الراجح في هذه الآية، لأن كثيرا من الناس يستشهدون بهذه الآية على حكام المسلمين. لا، هذه الحكام عموما، الملوك عموما فيهم جور وفيهم، لكن المسلمون منهم والمؤمنون منهم فيهم خير وفيهم صلاح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ثم أيضا لو كان الملك صالحا في نفسه وولي الأمر، قد يكون من جنوده من فيه غشم وفيه جور من جنوده. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صحة ما يقوله بعضهم إن الخلاف الذي بيننا وبين الرافضة خلاف جوهري؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: ما صحة ما يقوله بعضهم إن الخلاف الذي بيننا وبين الرافضة خلاف جوهري؟ جوهري أو غير جوهري؟ جوهري، نعم صحيح، الخلاف اللي بيننا وبينهم جوهري في العقيدة، لكن لعل السائل يقول غير جوهري، كما يقول بعضهم إن الخلاف بيننا وبينهم في الفروع فقط. هذا كلام جاهل، ما يعرف مذهب الرافضة وما هم عليه. فالخلاف بيننا وبينهم جوهري، لأنه في العقيدة، في صميم العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا رجل أقوم بتربية بعض الطيور من فصيلة الصقور، فهل يقول أحسن الله إليكم أنا رجل أقوم بتربية الطيور من فصيلة الصقور، فهل فضلاتها نجسة إذا وقعت على الملابس؟ الذي يؤكل الطيور التي يؤكل لحمها هذه طاهرة، هذه طاهرة. أما الطيور التي لا يؤكل لحمها فهذه نجسة فضلاتها، لأن هي نجسة بنفسها ففضلاتها نجسة. وبعض العلماء يقول ما كان مثل الهرة في الخلقة أو دونها فإنه طاهر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم. بعضهم يقول ما كان خلقته مثل خلقة الهرة أو أقل فإنه طاهر قياسا. نعم. انتهى. احسن الله.